إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد لم يزل المؤلف رحمه الله يذكر الأحاديث في صفة جبريل عليه السلام وقد مضى معنا قوله رحمه الله في أن جبريل عليه السلام سادة الملائكة الذي وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة وأن من قوته أمره ربه برفع سبع مدائن من مدائن قوم لوط الذين يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين وهي الفاحشة التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به هذه الفاحشة التي اتفق الصحابة رضوان الله عليهم جميعا والعلماء بعدهم أنه يقتل الفاعل والمفعول إلا أنهم اختلفوا في كيفية قتله هل يرجم بالحجارة أو يضرب عنقه بالسيف أو يرمى من أعلى المكان ثم يرجم ذكروا أقوالا في ذلك إلا أنهم جميعهم اتفقوا على أنه يقتل بخلاف الزنا فالزنا نعم يفصل إذا كان بكرا فيجلد 100 جلدة وإن كان محصنا فيرجم حتى يموت أما هذه الفاحشة فليس له حد إلا القتل وكيفية قتله نعم على أسوأ ما يكون ولكن للأسف الشديد هذه الأيام القريبة يوجد أناس من ذوي الأهواء والأقول السقيمة المريضة الذي قد نزعت منهم الفطرة السليمة، يدافعون عن هذه الفاحشة ويروجون بين الناس، وهكذا محاضرات وندوات للدفاع، أقاموها للدفاع عن هذه الفاحشة. ومما يدل على عظم هذه الفاحشة أن الله لما ذكر الزنا ذكر هذه اللفظة منكرة، إنه كان فاحشة، ولم يقل الله إنه كان الفاحشة، ولم يقل بالألف واللام المعرف لا تقربوا الزنا. لماذا؟ إنه كان فاحشة، لأنه كان فاحشة من الفواحش، وهي من الكبائر، لا يليق بمؤمن. ولكن لما ذكر ربنا عز وجل عن هذا العمل السيء عمل قوم لوط، فقال أتأتون الفاحشة، أي بالألف واللام. ذكر هذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن المعرف هنا يدل دلالة قوية على أن هذه الفعلة أعظم سيئة من الزنا. نعم، لكن ليس هذا موضوعنا، بارك الله فيكم. ثم يذكر المؤلف رحمه الله بقية الأحاديث في هذا الباب، فقال: وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة. نعم، يأتي جبريل عليه السلام إلى الرسول في صفات، أي في صور متعددة، فأكثر ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها إلا نادرا. فقال هنا: وقد رآه على، أي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل، ولقد رآه، أي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل على صفاته التي خلقه الله عليها مرتين فقط، مرتين فقط. وله 600 جناح أو جناح، روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه، جاء هذا الحديث عن ابن مسعود عند البخاري، وجاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن عبد الله، أي عبد الله بن مسعود، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته. قبل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح مسلم قالت رضي الله عنها أنا أول من يسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قالت عائشة أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي عن تفسير هذه الآية. فكان التفسير جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الآيات، في معظم الآيات أي لفظا، بارك الله فيكم. ومن طرق التلقي أي تلقي الصحابة رضوان الله عليهم جميعا التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال، فهذا الحديث مما يدل على ما ذكرنا. قالت عائشة أنا أول من سأل عن ذلك رسول الله، فهي تسأل طلبا للعلم، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام مفسرا لهذه الآية، مفسرا لهذه الآية، فقال إنما هو جبريل، أي ولقد رآه أي رأى جبريل، لم أره على صورته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا أي نازلا من السماء، منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. انتبهوا وتنبهوا على هذه الجملة، يقول عليه الصلاة والسلام وهذا في صحيح مسلم قال سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وحديث ابن مسعود نحو ذلك. قال رحمه الله وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. يقول هنا إسناده قوي، يقول الشيخ إسناده قوي، وهو كما قال رحمه الله إسناده قوي، يعني على أقل درجاته أنه حسن، فقد قال عنه الإمام المحدث الألباني رحمه الله قال وإسناده حسن، إلا جملة كل جناح منها سد الأفق، إلا هذه الجملة كل جناح منها قد سد الأفق. يقول عنها الشيخ الألباني رحمه الله wa qawluhu kullu janahin minha qad sadda al-ufuq munkarun indi fa huwa munkar. Hadhihi al-jumla munkarah. Qawluhu kullu janahin minha qad sadda al-ufuq munkar. Hakadha hakama alayhi al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala kama fi kitabihi al-Isra wal-Mi'raj. لماذا حكم عليه الشيخ أنه منكر؟ لأنه من طريق شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ. يعني هذه الجملة فقط. وقد خالف الأحاديث الكثيرة. الأحاديث الكثيرة لفظه كما في صحيح مسلم سادا عظم خلقه وليس جناحي. سادا عظم خلقه أي خلق جبريل، جسم جبريل ما بين السماء إلى الأرض. أما هذا الحديث بدون هذه الجملة أن له 600 جناح يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، أي أن الله هو الذي يعلم فقط لا غير الله عز وجل. ما الله به عليم بهذا الوصف، كيف تتساقط الياقوت والتهاويل والدر. نعم بارك الله فيكم. تتساقط من أجنحة جبريل عليه السلام. نعم بارك الله فيكم. وهذا كله قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قد رآه عليه الصلاة والسلام هذه الأجنحة 600 مع تساقط الياقوت والتهاويل منها من تلك الأجنحة. نؤمن به كما جاء في هذا الحديث إيمانا كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام بدون شك ولا ريب. ونشكر الله تبارك وتعالى على توفيقه. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال رواه الترمذي. جاء في بعض النسخ من ذلك النسخة التي عليها شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، قال رواه مسلم، جاء بلفظ يختلف شيء يسير. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء. نعم قد ملأ ما بين السماء والأرض، بينما في نسخة أخرى في حلة من رفرف، جاء في رواية أخرى من سندس وهو بمعنى. والصواب أن هذا الحديث ليس في مسلم، أن هذا الحديث ليس في مسلم وأنه عند الترمذي وغيره. جاء في مسند الإمام أحمد wa musnad Abu Dawud, Abi Dawud At-Tayalisi wa ghairuhuma Abu Ya'la fi musnadihi aydan wa At-Tabarani fi Al-Mu'jam Al-Kabir wa laysa fi sahih Muslim fala adri min ayna jaa'a hadha al-khata' هذا الاختلاف الكبير يقول هذا رواه الترمذي وفي الأخرى رواه مسلم فلا أدري من أين يأتي هذا الخطأ نعم قد يكون من بعض النساخ فلا أدري عند أحدكم نسخة غير التي عندي من عنده نسخة غير التي عندي نعم ماذا مكتوب أستاذ حمزة رواه مسلم أيضا هذا المثل الذي في المكتبة الشاملة رواه مسلم لكن لم يأتي المحقق أين في مسلم ذكر هناك موضوع نعم لم يذكر أين في صحيح مسلم لم أجد من وجد في صحيح مسلم فليخبرنا على كل حال هذا الحديث عند الترمذي وغيره كما ذكرنا آنفا يقول عنه العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى حديث صحيح هو حديث صحيح وهذا يقوي ما مضى من حديث عبد الله بن مسعود نعم من حيث أن جبريل عليه السلام له هيئة جميلة وبهاء نعم في جسمه وثيابه وله ثياب قال هنا في حلة من رفرف نعم بارك الله فيكم سؤال مهم من أحد الإخوة حول بعض الأحاديث في هذا الكتاب ما موقفنا من تلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف التي لم يذكر المؤلف صحة الحديث من ضعفه أو لم نقف نحن على معرفة سنده فماذا موقفنا فالجواب نحن طلبة العلم أولا ينبغي علينا جميعا البحث قدر المستطاع يبحث من كلام الأئمة حول هذا الحديث طبعا يختلف أو قبل ذلك إن لم يستطع القيام بالبحث فحسبه أن يمشي مع المؤلف أو بعبارة أخرى نقول أن يقلد المؤلف أن يقلد المؤلف فنثق به هذا أولا فإن المؤلف لم يكن وحده في هذا الباب المؤلف يتبع من قبله من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن جرير والذهبي وأئمة فالمؤلف محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله إنما يتبع من قبله من الأئمة فهو مجتهد فمن يستطيع منا القيام بالبحث فهذا الذي ينبغي. فيختلف طبعا الطالب الذي يقوم بالبحث والذي لم يقم بالبحث، فدرجته تختلف أيضا. فأنصح نفسي وطلبة العلم جميعا بالجد والاجتهاد في طلب العلم حتى تكون عنده ملكة وقدرة على البحوث. نعم، حتى تكون عنده ملكة وقدرة على البحوث. نعم، طبعا مع احترام العلماء، فلا يستعجل أحد، فلا يستعجل أحد. وجدنا بعض من كان معنا في دماج من طلبة العلم قديما، من يستعجل يحكم يعني حكما سريعا ولا يتأنى، أو أحيانا يأتي بعبارات يظهر منها أنه أراد إسقاط بعض العلماء، أراد إسقاط بعض العلماء. فوجدت هؤلاء الآن سقطوا، كانوا أقوياء في البحوث، كانوا أذكياء. فمن تواضع لله رفعه. الآن وجدنا بعض هؤلاء الذي ذكرت أوصافهم الآن سقطوا في الفتن. فانتبهوا يا طلبة العلم، فلسنا أول من طلب العلم، لسنا أول من طلب العلم، فلسنا أول من حفظ، ولسنا أول من قرأ. قد سبقنا أناس كثيرون أذكياء مجتهدين. فلما جاءنا المشايخ قبل أيام، شيخنا علي الحذيفي والشيخ صلاح والشيخ زكريا بن شعيب، تذاكرنا أشياء مضت رأيناها أيام طلبنا للعلم في دماج، أناس كنا نحتقر أنفسنا، أناس كانوا يجتهدون يكتبون ويراجعون إلى منتصف الليل بل أكثر من ذلك، وصبروا على الجوع، صبروا على المرض، صبروا على القلة، ما عنده ضوء حتى للمراجعة، ما عنده مصابيح، عنده شمعة. تعرفون الشمعة؟ نعم، ليلين واحد بس، واحدة. نعم، بارك الله فيكم. الآن سقطوا في الفتن، سقطوا في الفتن. فإذا دارسنا الأسباب التي بها وقعوا هؤلاء في الفتن، وجدنا أنها راجعة أولا إلى الإخلاص يا إخوان والتواضع، ولا يرى نفسه أرفع من إخوانه. التواضع، لا يرى نفسه أذكى وأغير، عنده غيرة أكثر من إخوانه وزملائه. نعم، والخوف من الله عز وجل وكثرة الدعاء وطلب الثبات منه تبارك وتعالى. ولا نأمن على أنفسنا، لا نأمن على أنفسنا. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. رواه أبو الشيخ، وهذا أيضا مثل سابقه وهو حسن Naam, wa huwa hasan. Barakallahu fikum. Hadzal hadits yani hasanul ma'na. Amma sanaduhu, amma naam, sanadul hadits falaysa bi sahih. Sanadul hadits hakama alayhi al-'allamah al-Albani bi annahu mawdu'. Naam, sanadul hadits. Amma matnuhu fahuwa muqaribun lima qablahu. Matnuhu muqaribun lima qablahu. Naam. Fal'ilmu inda Allah subhanahu wa ta'ala. As'alallaha an yanfa'ani wa iyyakum bima darasna wa qara'na. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.